وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 12 من برنامج تعليم الحجاج في سنته 36,400,000، وهو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، المتوفى 20,400,000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد العزيز الله له ورحمه في كتابه التحقيق والإيضاح، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63 بعد الألف على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، غفر الله له ورحمه وأعلى درجته. وضع المصنف رحمه الله بين يدي كتابه مقدمتين، فالمقدمة الأولى مقدمة نشرة مما يسمى طبعة، المقدمة الثانية مقدمة الكتاب، والمقدم منهما في السياق مقدمة النشرة، فإنه كان صنف الكتاب أولا ثم انتشر وانتفع به الناس، ثم احتيج إلى زيادة فيه فزاد فيه ما زاد، ثم جعل مقدمة أخرى هي مقدمة النشرة، وهي المبدوء بها في سرد الكتاب، وافتتحها رحمه الله بالبسملة، ثم ثنى بالحمد لله وحده، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه الذي لا ينازع فيه، وهو أنه لا نبي بعده. ثم ذكر رحمه الله المكتوب منسك مختصر، والمنسك اسم للمصنف في الحج اختص به دون سائر الأسماء، لأن أعمال الحج تسمى مناسكا، والنسك في خطاب الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو التعبد، ومنه يقال للرجل العابد ناسك، والآخر خاص، والمراد به الحج، ويطلق على بعض أعماله وهو الذبح. الحج يطلق على بعض أعماله وهو الذبح. وهذا المنسك المصنف في الحج منسوج على وجه، وتقدم أن الاختصار هو تقليل المباني مع تكثير المعاني، هو تقليل المباني مع تكثير المعاني. ثم بين رحمه الله مضمنه فقال: يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيادة والزيارة. فمضامين الكتاب ترجع إلى الحج والعمرة والزيارة على وجه يوضح أحكامها ويحقق إحكامها، فهو لم ينسج هذا الكتاب على وجه تخفى معه بعض المعاني، بل جعله واضحا مبينا، ثم أمعن في إيضاحه بالاجتهاد إليها من كملت تحقيقه. والتحقيق هو الرسوخ والثبوت، فإن الراسخ هو ثابت القدم الذي لا يتغير ولا يتحول، فهي مرتبة سامية في العلم يرتقي إليها من كملت علومه وزان فهمه وقوي عقله. ثم ذكر رحمه الله أن تلك المسائل جاءت محررة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما الأصل المستمد منه في أحكام الشريعة، فإن طريق معرفة الأحكام الشرعية سنة نبوية، فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. والموحى إليه صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، قال تعالى في القرآن: وأوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال في السنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بين داعي جمعه الكتاب فقال: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين. ثم بين منتهى ما بذله فيه من الجهد فقال: واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، أي على وجه ما استبان لي من الأدلة أشهر اتفق وضعه إياه. ثم ذكر أن الكتاب طبع أولا سنة 63,000 على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم عرض له من الزيادة عليه ما عرض، فبسط مسائله بعض البسط وزاد فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة. ولما اتفق وضعه على هيئة جديدة رأى إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وأفصح عن اسم كتابه فقال: وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال: ثم أدخلت فيه زيادات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وهو أكثر كتب المصنف انتشارا، فقد طبع مرات عديدة في حياته وبعد موته رحمه الله. ثم ختم بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم. ثم أثبت رحمه الله في آخر هذه المقدمة اسمه وما له من وظيفة ينفع بها المسلمين. وتسمية المصنف نفسه من آداب التصنيف، والحامل عليها أن العلم من مجهول، ذكره ميارة المالك في قواعده ومحمد حبيب الله ومحمد حبيب الله الجكني في إضاءة السالك. فالإفصاح عن الاسم يهيئ معرفة المصنف لكتاب ما، فإذا عرف وتميز وكان محلا للأخذ منه أخذ عنه، وإذا طوي ولم يعرف صار مجهولا لا يعول عليه. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأداء مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، ويجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه هي مقدمة الكتاب التي صارت ثانية بعد مقدمة النشرة، وقد استفتحها رحمه الله بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله رب العالمين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعاد رحمه الله ما سبق ذكره من أن هذا رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما تعلق بالحج والعمرة والزيارة من الأحكام على سبيل الاختصار والإيضاح، متبعا فيها قدر وسعه اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أفصح عن داعيها، عن داعي تصنيفه إياها مما طواه سابقا من إرادة النفع، بقوله: جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. فهؤلاء الدلائل الشرعية من القرآن والسنة تنصح بالسعي في نفع المسلمين نصحا لهم وتذكيرا بدينهم وبيانا لما أخذ الله عز وجل على أهل العلم من الميثاق في دلالة الخلق على الحق، وقياما بالتعاون على البر والتقوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث حذيفة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإسناده ضعيف، وأما معناه فصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى جعل عاصرة المؤمنين ببعض

وجوب الحج من وجهين: أحدهما في الإتيان بحرف الجر على، في قوله تعالى: ولله على الناس، فإن الإتيان بعلى عند ذكر مطلوب ما دال على الوجوب في الوضع الشرعي، دال على الإيجاب في الوضع الشرعي، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومته في أصول الفقه. وثانيهما في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إعلاما بأن من ترك الحج مع القدرة عليه فقد كفر، والتاركون الحج مع القدرة عليه نوعان، والتاركون الحج مع القدرة عليه نوعان: أحدهما من تركه جحدا، من تركه جحدا فهو يجحد وجوب الحج ومطالبة الله الخلق به، وهذا كافر كفرا أكبر. والآخر من تركه دون جحد لكن تكاسلا وتهاونا، فهذا كافر كفرا أصغر، فهذا كافر. والأول منهما يكون في حال الكفر، وأما الثاني فيكون في حال الفسق، فبالأول يخرج العبد من الإسلام، وبالثاني لا يخرج العبد من الإسلام لكنه أصاب ذنبا عظيما من كبائر الذنوب. ثم ذكر دليل السنة وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. الحديث متفق عليه لكن بلفظ وحج البيت، أما لفظ وحج بيت الله الحرام فليس في الصحيحين ولا في شيء من كتب الرواية المسندة. ودلالة هذا الحديث على إيجاب الحج في عده من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأركان الإسلام التي عليها يبنى واجبة، إذ لولا وجوبها لما ذكرت ركنيتها، فجعلها أركانا دال على الإيجاب. ثم ذكر أثرين من الآثار الواردة عن الصحابة، أحدهما عن عمر والآخر عن علي، وكلاهما إسناده ضعيف، ويغني عنهما ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج، من أطاق الحج سواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. أخرجه الإسماعيلي في المستخرج على البخاري، والبيهقي في سننه الكبرى، وإسناده صحيح، وصححه ابن كثير وابن حجر رحمهما الله. ودلالة هذا الأثر على إيجاب الحج ما فيه من تصيير من ترك الحج مع القدرة عليه يهوديا أو نصرانيا، أي بنسبته إلى غير الإسلام، وهذه النسبة تارة التحقيق ويراد بها تارة أخرى التخويف، فإرادة التحقيق لمن تركه مع جحده، فمن ترك الحج جاحدا له وهو ينتسب إلى الإسلام فكفره شر من كفر اليهود والنصارى، لأن كفره كفر ردة، وأولئك كفرهم كفر أصلي. أما من تركه تهاونا وتكاسلا مع القدرة عليه فنسبته إلى اليهودية والنصرانية على وجه التخويف، أي يتخوف عليه أن يصير إلى حالهم التي هم عليها من ترك حج بيت الله الحرام. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه مما يتعلق بمسألة المبادرة إلى الحج، وهي التي تسمى بالفورية. والمراد بالفورية المبادرة إلى أداء الواجب عند أول وقت التمكن منه، المبادرة إلى أداء الواجب عند أول وقت التمكن منه. وذكر في الدلالة على كون الحج واجبا على الفور حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج. الحديث رواه أحمد، وهو عند أبي داود بلفظ: من أراد الحج فليتعجل، وإسناده ضعيف. من وجه آخر لا يخلو من ضعف أيضا. ومن أهل العلم من يقويه بمجموع طرقه فيجعله حسنا، وهو إلى الضعف أقرب، والله أعلم. ومما يوجب على العبد المبادرة إلى الحج عند استطاعته ما ذكره المصنف بقوله: لأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ودلالة الآية على فورية أداء الحج من جهة دلالتها على إيجابه، وإذا صار واجبا فإن الواجب يؤتى به على الفور، بناء على القول في مسألة تذكر عند الأصوليين، وهي: هل الأمر للفور أم لا؟ والصحيح من القولين أن الأمر للفور، لأن تحقق امتثاله إنما يكون بالمبادرة إليه. فقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، لا يتحقق امتثال العبد هذا الأمر إلا بالمبادرة إلى أداء الصلاة عند التمكن منها في أول الوقت المطلوب من العبد أداؤه فيها. فمن استطاع الحج وجب عليه أن يبادر إليه فورا دون تأخير. وفورية الحج هي مذهب جمهور أهل العلم، فجمهورهم على واجب على الفور، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من السنة يدل على الفورية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. ودلالته على ذلك في قوله: فحجوا، فإنه أمر، والأمر يدل دوما على شيئين، أحدهما الإيجاب والآخر الفورية، يدل دوما على أمرين، أحدهما الإيجاب والآخر الفورية. ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل إيجاب العمرة من آية القرآن يدل على وجوب العمرة لخلوه منها. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فمتعلقه الإتمام بعد الابتداء وليس متعلقه الابتداء، فلا يصلح أن يكون دليلا على حكم العمرة من القرآن الكريم. وذكر رحمه الله تعالى حجة قوله بإيجاب العمرة وهي عدة أحاديث نبوية، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة نوعان. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة نوعان، أحدهما أحاديث صحيحة غير صريحة، أحاديث صريحة غير صريحة، والآخر أحاديث صريحة غير صحيحة. أحدهما أحاديث صحيحة غير صريحة، والآخر أحاديث صريحة غير صحيحة. فتارة يجيء الحديث صحيحا لكنه غير صريح في إيجاب العمرة، وتارة يجيء الحديث صريحا دالا على إيجاب العمرة لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حكم الأحاديث التي أوردها المصنف، فالأحاديث التي أوردها المصنف أصولها صحيحة لكن الألفاظ التي فيها ذكر العمرة منها شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الصريحة في إيجاب العمرة لا يثبت منها شيء. والحجة في إيجاب العمرة الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، فصح هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس وجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. فمذهب الصحابة رضي الله عنهم وجوب العمرة كوجوب الحج، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم وهو مذهب الشافعي. ثم ذكر المصنف مسألة متعلقة بوجوب الحج والعمرة فقال ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، فالذي يحصل به الامتثال وتبرأ به الذمة ويسقط الطلب أداء الحج والعمرة مرة واحدة، فمن اعتمر وحج في عمره مرة واحدة فقد أسقط الفرض عنه وبرئت ذمته من شغلها بطلب على وجه الإيجاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من السنن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فالمتابعة بين العمرة مع العمرة يكفر به ما بينهما من الذنوب والخطايا، وأداء الحج على وجه البر فيه بموافقة أحكام الشرع والسلامة من الإثم يعظم أجر صاحبه حتى لا يكون له جزاء إلا الجنة. واتفق أهل العلم في تكفير الحج والعمرة للصغائر، وتنازعوا في تكفيرهما للكبائر، وهذه المنازعة حادثة متأخرة

والتوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه، أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه. صح هذا عن عمر بن الخطاب عند الطبري في تفسيره. ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة التوبة، وأصل التوبة هو الرجوع إلى الله، فإن التوبة متضمن الرجوع، فإذا قيل تاب فلان فهو بمعنى رجع، فتاب وآب كلاهما بمعنى الرجوع، وإذا قيل تاب العبد إلى الله أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله ما يبين حقيقة التوبة فقال: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها إلى آخره. وهذه الأمور المذكورة مما جعلها المصنف مبينة لحقيقة التوبة، لا تفي ببيان حقيقتها لكنها شرائط التوبة. وأما حقيقة التوبة شرعا فهي رجوع العبد إلى الله فيما يحبه ويرضاه، رجوع العبد إلى الله فيما يحبه ويرضاه. وهذا الرجوع نوعان: أحدهما رجوع إليه من ترك الواجبات، رجوع إليه من ترك الواجبات، والآخر رجوع إليه من فعل المحرمات، رجوع إليه من فعل المحرمات. كلامه هو كما سبق متعلق بشروط التوبة لا بحقيقتها، وشروطها عند أهل العلم ثلاثة: أولها الإقلاع من الذنب، والمراد بالإقلاع الترك بأن ينزع عنه ويباعده، وثانيها الندم على مواقعته، والمراد بالندم تحسر العبد على وقوع هذا الذنب منه، تحسر العبد على وقوع هذا الذنب منه، وثالثها العزيمة على عدم العود فيها بأن يجمع في قلبه إرادة جازمة أن لا يرجع إلى تلك الذنوب الماضية. وهذه الشروط الثلاثة خصت بالذكر لقها بالتوبة خاصة. وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو الإخلاص باعتبار الافتقار إليه في كل عبادة، فإذا نظر إلى الشروط المتعلقة بالتوبة فقط فالثلاثة المذكورة، وإذا نظر إلى كون التوبة عملا صالحا فإن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص فيه. فالعادون شروط التوبة ثلاثة مصيبون في عدهم، إذ لاحظوا ما يتعلق بشروط التوبة نفسها، والزائدون شرطا رابعا وهو الإخلاص مصيبون في قولهم لافتقار كل عبادة إلى الإخلاص. وزاد بعضهم شرطا خامسا وهو رد المظالم المتعلقة أو الأعراض أو الدماء أو الأموال إلى أهلها والتحلل منهم. وأعرض جمهور أهل العلم العادين شروط التوبة عن ذكر هذا. لماذا؟ إيش؟ شو المفسدة؟ سن لاندراجه في حقيقة الإقلاع من الذنب، فإن الشرط الأول وهو الإقلاع من الذنب يكون إن تعلق بغيره بالتحلل منه، والمراد بالتحلل طلب العبد من غيره أن يجعله في حل من حقه، طلب العبد من غيره أن يجعله في حل من غيره. أما عفوا ويسمى عفوا. فرجعت شروط التوبة إلى الثلاثة المذكورة. وأورد المصنف رحمه الله حديثا مخرجا في صحيح البخاري يؤذن بوجوب التحلل من المظالم وردها إلى أهلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم، أي في الحياة الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم الحديث. وفيه إيجاب التحلل من المظالم وطلب المسامحة والعفو من أهلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بسفر الحاج أنه ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة، والمراد بالانتخاب الاختيار، فيختار ماله مالا حلالا طيبا، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الطيب اللازم لنسك الحج أن يكون المال المستعان به على أدائه حلالا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا آخر في هذا المعنى، وهو حديث أبي هريرة عند الطبراني، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه الحديث الأول، وهو من جوامع الكلم النبوي. ثم ذكر المصنف رحمه الله من أحكام السفر أنه ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة. الحديث وكلا الحديثين مخرج في الصحيحين. وذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في هذا المحل من مناسك الحج لأن من الفقهاء يرى أن من له عادة في سؤال الناس وجب عليه الحج بسؤالهم، فيسألهم أن يعطوه ثم يحج بذلك المال، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، وهو قول مرجوح في الأصح. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يتعلق بنية الحج، فقال: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأعمال. فمما ينبغي أن يجمع عليه الحاج قلبه أنه يؤدي نسك الحج مريدا وجه الله عز وجل، أي مخلصا له، مصفيا قلبه من كل إرادة تنازع هذه الإرادة. فالحامل له على إرهاق نفسه وإنفاق ماله وأداء نسك الحج هو إرادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى قياما له بحق العبادة، فإن الله عز وجل ضرب على الخلق حقا عظيما وهو حق عبادته، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عبادته سبحانه الحج، ولا يكون المرء صادقا في أداء عبادة الحج حتى يكون مدركا وجه الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتوجه إلى وجه أحد من الخلق، فلا يريد من الخلق شيئا، لا مالا ولا ثناء ولا شكرا ولا لقبا ولا غير ذلك. ويجعل من مراده أيضا الفوز بالأجر العظيم على أداء نسكه في الدار الآخرة، فإن الدنيا دار زرع والآخرة دار حصاد، وزرع الدنيا هو العمل، فمن كان عمله صالحا طاب حصاده في الآخرة، ومن ساء زرعه ساء حصاده في الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علقه البخاري ووصله أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناد صحيح. فيكون عامل هذه العبادة وهي الحج مريدا ما عند الله من الكرامة في الدار الآخرة، ومما يجمع عليه قلبه أيضا في أداء نسكه ما ذكره المصنف بقوله والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، أي طلب القرب من الله سبحانه وتعالى بتعاطيه ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في نسك الحج. ثم ذكر المصنف رحمه الله طرفا مما ينبغي أن يحذره الحاج، فقال ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآية والحديث ما يدل على ذلك. فإذا خرج العبد من القصد الحسن إلى القصد السيء في الحج كإرادة الدنيا وحطامها أو للرياء والسمعة أو للمفاخرة، فإن ذلك من أقبح النيات وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. ثم ذكر من الآداب المستحسنة في السفر أن يحرص الحاج على صحبة الأخيار من أهل الطاعة والتقوى، لأن صحبة أهل الخير تعينه على امتثال المأمور في حجه، كما أن صحبة أهل السفه والفسق تجره إلى فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مما ينبغي للحاج أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، والأمر بذلك مرده إلى قاعدة الواجب من العلم، فإن أهل العلم تنازعوا في العلم الواجب، وأحسن الأقوال فيما يجب من العلم أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. ذكره الآجري في كتابه في طلب العلم، وأبو عبد الله ابن القيم في دار السعادة، والقرافي في الفروق، ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيبها. فمريد الحج إذا وجب عليه وصار من أهل الاستطاعة فيه يجب عليه أن يتعلم أحكامه قبل أدائه ليسلم من طائلة الإثم، فإن الذي يبادر إلى العمل بلا علم يتخوف عليه الوقوع في الإثم، فإذا وقع في شيء من نسكه على خلاف العلم كان آثما، بخلاف من يكون متعلما أحكام الحج ثم يحصل له سهو أو نسيان أو غير ذلك من الأحوال التي ترفع أهليته، فهذا يرفع عن الإثم ما عرض له من حال. أما الخلي من العلم بالمناسك المقدم عليها بلا علم فهذا آثم فيما يفعله على خلاف الأمر الشرعي، وإن تعلل بأنه جاهل، فالجهل لا يرفع عنه الإثم لوجوب العلم عليه قبل أداء النسك، فليس له أن يدخل في النسك اكتفاء بالنظر إلى ما عليه رفقته أو بالنظر إلى ما سمعه من الآباء والأمهات، لكن لا بد أن يتعلم أحكام الحج كاملة على وجه يصح به نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله من آداب السفر تقديم ذكر دعائه، فيستحب للإنسان أن يأتي بالدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله عند إرادة السفر، وقال في آخره ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر، واللفظ الذي ذكره بتمامه ليس عند مسلم، فليس عند مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد، فليس عند مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد، وهما غير محفوظين في الحديث. والمحفوظ في الحديث التكبير ثلاثا، ثم قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى تمام الدعاء الذي ذكره، ويسمى دعاء السفر. ومحله إذا خرج الإنسان في السفر، وخروجه في السفر يكون ببروزه من بلده وشروعه في التحول عنه إلى، إذا خرج إلى السفر قال هذا الدعاء، ولا يحتاج إلى تكراره في كل بلد يمر به، فإذا دخل بلدا وهو يريد ما وراءه لم يعد هذا الدعاء. وهكذا إذا وصل إلى بلد بعد الثاني لا يقول هذا الدعاء، فيكتفى بقول دعاء السفر مرة إذا خرج من بلده. ثم ذكر رحمه الله مما ينبغي أن يكون عليه الحاج في سفره: الإكثار من الذكر والاستغفار ودعاء الله والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، والمحافظة على الصلوات في الجماعة، وحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابهم من إخوانه المسلمين. ثم ذكر مما يتعلق بأدب الرفقة أنه ينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاملة العبد غيره أصلا جامعا يندرج فيه ما ذكر المصنف وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. يعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس، فكل شيء أحب أن يكون عليه الناس معه فإنه ينبغي أن يعامل الناس به. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمسون: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط.

فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أحرم ربما اغتسل وربما توضأ، فتارة يغتسل وتارة يتوضأ. ومحل الحكم وجود علته، فإن الاغتسال لتطيب البدن وإزالة الروائح الكريهة منه ودفع القذر عنه، فإذا وجد هذا ولا سيما في أوقات الصيف كان المستحب هو الاغتسال، وإذا لم يوجد هذا لحداثة حال الناسك بغسل أو كون الوقت باردا لا يحدث فيه كدر للبدن ولا تغير لرائحته كان المستحب له أن يتوضأ. ويتبع الاغتسال في الاستحباب التطيب، وقد ثبت في الصحيحين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فيستحب للناسك أن يطيب بدنه ورأسه دون ثياب نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يستحب لمريد النسك أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو إليه الحاجة. والذي عليه المحققون استحباب ذلك عند وجود الداعي، فإذا وجد وفرة للشعر في الشارب أو الإبطين أو طول في الأظفار فإنه يستحب قص الشارب وتقليم الأظفار وكتف الإبط، والمؤمن مأمور بتعاهدها في كل حين وآن، ويتأكد هذا في وقت نسك الحج ليؤديه العبد وهو على أكمل حال في تطيبه وتطهره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مما ينبه إليه من الأحكام أن تعاهد الرأس بالأخذ منه لا يشرع عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. فتعاهد أخذ الشعر عند الإحرام يتعلق بالشارب والإبطين فقط. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن اللحية يحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، فلا يؤخذ منها شيء في كل حين وآن، ويتأكد هذا عند أداء النسك. فحلق اللحية محرم إجماعا، ذكره أبو محمد ابن حزم وابن تيمية الحفيد. فما يفعله بعض الناس عند إرادتهم النسك من حلق لحاهم يقعون فيه في أمر عظيم محرم منهي عنهم. ثم ذكر رحمه الله عند بيانه حرمة حلق اللحية أن هذه المسألة مما عظمت بها البلية وكثرت بها البلوى في تساهل المسلمين في حلق لحاهم، معرضين عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإكرامها وحفظها وعدم التعدي. فمن شعار أهل الإسلام تركهم اللحى، ومن شعار الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس حلقهم اللحى، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأحكام الكائنة عند الوصول إلى الميقات أن الذكر يلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين. فلباس الذكر عند الإحرام مركب من إزار ورداء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإزار اسم يشد، اسم لما يشد على أسفل البدن، اسم لما يشد على أسفل البدن فيلف عليه لفة، والرداء اسم لما يلقى على أعلى البدن، والرداء اسم لما يلقى على أعلى البدن، وكونهما أبيضين للأحاديث الواردة في مدح ثياب البياض والأمر بها، وأما كونهما نظيفين فلأن نظافة الرداء والإزار هي الموافقة للتجمل الموجب كمال الحال عند أداء العبادة، فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، ومن آكد الجمال طلب التجمل له سبحانه وتعالى عند أداء العبادة، ومن جملتها عبادة الحج. وأما استحباب النعلين ففيه حديث عند أحمد صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وأصل الحديث في الصحيحين ليست فيه هذه اللفظة، ففيها ضعف وهي شاذة لا تحفظ، لكن أصل الهدي النبوي هو الحث على النعال، فاتخاذ النعال سنة، إذ ثبت الأمر بالانتعال في عدة أحاديث عند مسلم وغيره. ثم ذكر بعد ذلك لباس المرأة فقال: وأما المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت بالأسود أو الأخضر أو غيرهما، فلا يتعين لون من الألوان مع الحذر من التشبه من الرجال في لباسها. ثم قال: لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، لكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، فالمرأة منهية في لباسها عن شيئين: أحدهما النقاب، وهو اسم لغطاء الوجه، وهو اسم لغطاء الوجه الذي يجعل فيه فتحة أو أكثر، فأصل النقب الشق، والعرب منهم من يجعل في غطاء المرأة نقبا واحدا، ومنهم من يجعل فيه نقبين، فالمرأة منهية عن النقاب، ومثله ما يجري مجراه كالبرقع واللتام. وصح عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي عن ذلك أن المحرمة لا تتلتم ولا تتبرقع، أي لا تلبس لتاما ولا برقعا، لكن المرأة ترسل على وجهها غطاء لا يبرز منه شيء من وجهها من العينين على صورة النقاب أو صورة اللتام أو صورة البرقع. والآخر لبس القفازين، والقفازان اسم لما تدخل فيه المرأة يديها، ولكل يد قفاز، فهما بمنزلة الجوربين للرجلين. ثم ذكر أن ما يتوهمه بعض العوام من تخصيص إحرام المرأة في لون معين كالأخضر والأسود أنه لا أصل له، فالمرأة مخيرة الألوان غير متعبدة بلون دون غيره. ثم ذكر بعد ذلك ما يشرع للناسك بعد فراغه من غسله وتطيبه ولبسه لبس الإحرام، أن ينوي بقلبه دخول النسك الذي يريده، وهذه النية هي التي تسمى الإحرام، فالإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك، فالإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك، وليس المراد بالإحرام لبس الإزار والرداء، فإنه قد يلبس الإزار والرداء ولا يكون محرما، إذ لا بد من نية الدخول في النسك، وهذه النية يراد بها النية الخاصة للنسك، فإن نية نسك الحج والعمرة نوعان: تنسك الحج والعمرة نوعان، أحدهما نية عامة، نية عامة وهي النية التي تقارن خروج الحاج من بلده، وهي النية التي تقارن خروج الحاج من بلده، فإنه لا يبرز إلى النسك من حج وعمرة مسافرا من بلده إلا وفي قلبه نيتهما. والآخر النية الخاصة، وهي النية المقارنة للناسك عند شروعه في النسك من الميقات، النية المقارنة للناسك عند شروعه في النسك من الميقات. ولا تكفي النية العامة عن الخاصة، ولا تكفي النية العامة عن النية الخاصة. فلو قدر أن أحدا خرج من بلده ثم جاوز الميقات ولم ينوي النية الخاصة فإن النية العامة لا تكفيه، ولا بد من الإتيان بالنية الخاصة عند كونه في الميقات فيريد بقلبه الدخول بالنسك. وهذه النية محلها القلب، فإن النية تنعقد في القلب دون غيره، ولا يعبر عنها باللسان، فالتعبير عنها باللسان محدث، سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو غيرها. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه يتلفظ بالنية بقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك بعمرة وحج ففيه نظر، فإن أهل العلم مختلفون هل هذا تلفظ بالنية أم تلفظ بالنسك. والصحيح من القولين أن هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية، فإن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها. وقول الناسك لبيك عمرة أو لبيك حجا فيه تعيين نسكه عمرة أو حجا، فليس إلا تلفظا لا تلفظا بالنية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى محل التلفظ في النسك، وهو أن يكون بعد استواء الحاج على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بنسكه لما ثبت على راحلته كما في الصحيحين. والأحاديث المروية في أنه صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه على الأرض لا يصح منها شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يشرع التلفظ بما ينويه العبد إلا في الإحرام خاصة، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يتلفظ فيه بالنية. والصحيح وفق ما تقدم أن يقع من الناسك عند قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا ليس تلفظا بالنية، ولكنه تلفظ بالنسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نويت عمرة أو نويت حجا، وإنما قال لبيك عمرة أو لبيك حجا، فالتلفظ بالنيات ليس من شعار أهل الإسلام، بل هو من البدع التي أحدثها من أحدثها، والمحدثات مردودة على أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه واللفظ لمسلم، وهو عندهما بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة

أصحابه رضي الله عنه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، إنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخلوا مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج ترجم له بقوله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. ففيه بيان أحد نوعي مواقيت الحج، فإن مواقيت الحج نوعان: أحدهما المواقيت الزمانية، والآخر المواقيت المكانية. فأما المواقيت الزمانية فالمراد بها الأزمنة المحددة شرعا للعمرة والحج، الأزمنة المحددة شرعا للعمرة والحج. وأما المواقيت المكانية فهي المواضع المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج، المواضع المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج. وهذا الفصل متعلق بالنوع الثاني وهو المواقيت المكانية. وقد ذكر المصنف أن المواقيت خمسة، والإجماع منعقد على هذا، وهي تنقسم إلى قسمين: أحدهما المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأربعة الأولى: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. والآخر ما وقع توقيته اجتهادا من عمر رضي الله عنه، ما وقع توقيته اجتهادا من عمر رضي الله عنه، وانعقد الإجماع عليه، وانعقد الإجماع عليه، وهو ميقات ذات عرق، وهو ميقات ذات عرق. فالأحاديث الواردة في ذكر ذات عرق من مواقيت الحج لا يصح منها شيء، لكن صحت الآثار في توقيته عن عمر رضي الله عنه، ثم انعقد الإجماع عليه. ثم بين المصنف محل هذه المواقيت ومن تتعلق به، فقال: الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، وكان نائيا عن المدينة خارجا عنها، ثم تمادى بنيان المدينة حتى دخل ذو الحليفة اليوم في أحياء المدينة وصار معدودا من أركانها وجهاتها. والثاني الجحفة وهي ميقات أهل الشام، وذكر المصنف أنها قرية خراب تلي رابغ، والناس يحرمون من رابغ، وكان هذا أمرا عرض في زمان تقدم، ثم أعيد بناء هذا الميقات وجدد، فالناس اليوم يحرمون من الجحفة لا من رابغ. فذكر جماعة من الفقهاء عقد الإحرام من رابغ باعتبار زمن مضى وانقضى، وأما اليوم فأعيد بناء ميقات الجحفة وصار الناس يحرمون من هذا الميقات. والثالث قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير، وهو ميقات قرن التعالب، أهل نجد، وتسميته بالسيل الكبير تمييزا عن السيل الصغير، وتسميته بقرن المنازل تمييزا له عن مواضع أخرى تسمى بالقرن، من أشهرها قرن الثعالب. ومن الغلط الواقع في كتب بعض المصنفين في المناسك قولهم قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، فهذا غلط، فقرن المنازل بقعة وقرن الثعالب بقعة أخرى. فقرن المنازل البقعة المعروفة في جهة الطائف، وأما قرن الثعالب فهو موضع من جهات منى، كان تلا مرتفعا ثم مع تغير الأحوال أزيل. قرن المنازل جزما، والرابع يلملم، وتسمى بالسعدية وهي ميقات أهل اليمن، والخامس ذات عرق. والمصنفون في المناسك يذكرون خرابها، وقد كان هذا فيما مضى ثم انقضى، وجدد اليوم ميقات ذات عرق، فيحرم منه من يحرم من أهل العراق وغيرهم. وهذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات التي تقدم ذكرها، فمن أراد فمن مر عليها منهم ممن أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها مع إرادة النسك دون إحرام. تجاوز ما وقت له وجب عليه أن يرجع إليه، فلو قدر أن آتيا للحج من جهة اليمن أو المدينة تجاوز الميقات المؤقت له، فيكون قد وقع في حرام إذا أحرم دونه، ويجب عليه أن يرجع وأن يحرم من ميقاته، لأن حدود المواقيت هي حدود الشروع في النسك التي رتبت في ذلك شرعا. فإن لم يرجع لزمه دم في أصح قولي أهل العلم، لما ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. فالذي يترك الإحرام من الميقات ويحرم دونه دم. ثم ذكر رحمه الله أن المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالاغتسال والتطيب قبل الركوب في الطائرة لعسر ذلك فيها أو عدم إمكانه. فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى، فيلبس الإزار والرداء عند دنوه من الميقات، فإذا حاداه أعلن نسكه وضج به قائلا لبيك عمرة أو لبيك حجا. ولو أنه لبس إحرامه قبل صعود الطائرة كان ذلك جائزا، وربما يكون أرفق به، لكن لا يحرم بنسكه إلا عند محاذاة الميقات. فإن أحرم بنسكه قبل الميقات، والمراد بالإحرام هنا هو نية الدخول في النسك، فلو أنه نوى الدخول في النسك قبل الميقات فالصحيح من قول أهل العلم الجواز، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أحرم بالعمرة من بيت المقدس فنوى الدخول في الإحرام من بيت المقدس، وروي في ذلك آثار عن غيره. فالدخول في النسك قبل الميقات جائز، والسنة أن يحرم من الميقات، ويحرم عليه أن يتجاوزه من غير إحرام، فإذا تجاوزه من غير إحرام وجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع وجب عليه ثم ذكر رحمه الله أن من لم يرد النسك كالتاجر والحطاب والبريد فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، أي من أراد الدخول إلى مكة لا لأجل نسك من عمرة أو حج، فهل يجب عليه أن يدخل بنسك أم لا يجب عليه؟ والصحيح من قول أهل العلم وهو مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه ذلك، والإجاب متعلق بمريد النسك، فمن جاء إلى مكة لإرادة النسك تعلق به الوجوب، وأما من جاءها لمصلحة كبيع أو شراء أو إيصال بريد أو غير ذلك فإنه لا يجب عليه. ثم ذكر بعد ذلك حكم من كان مسكنه دون المواقيت، أي قبل المواقيت أقرب إلى الحرم، فقال وأنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم، والسلم شجرة عظيمة تكثر بتلك الأرض فسميت بها، وبحر والشرائع، إلى أن قال ليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد. ومن كان له مسكنان أحدهما دون الميقات والآخر خارج الميقات فهو مخير، إن شاء أحرم من بيته الذي خارج الميقات أو أحرم من بيته الذي هو دون الميقات. ثم ذكر بعد ذلك مما يتعلق بمريد العمرة من أهل الحرم أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل بخلاف الحج، فأهل مكة في الحج يحرمون من مكة، وأما فإنهم لا يحرمون من الحرم في بيوتهم، بل لا بد أن يبرزوا إلى الحل ثم يدخلوا بعد ذلك إلى الحرم. لماذا أهل مكة في الحج يحرمون من أين؟ مكة بيوتهم، وفي العمرة لا يجوز لهم ذلك، بل لا بد أن يخرجوا إلى الحل ثم يحرموا من الحل، لماذا؟ نعم. طيب في الحج كيف يجمعون بينهما؟ أي أحسن، ليقع الجمع بين الحل والحرم في النسكين معا، ليقع الجمع بين الحل والحرم في النسكين معا، ففي الحج مكة في الحرم في بيوتهم، ثم إذا صاروا إلى عرفة صاروا في حل، فعرفة من الحل، وفي العمرة يكون أداؤها في الحرم، فلا بد أن يكون الإتيان بها من الحل ليجمع بين الحل والحرم، هذا هو ظاهر السنة وهو الذي عليه إجماع أهل العلم، ونسبته إلى الجمهور فيه نظر بل هو اتفاق، ثم حدث خلاف شاذ ثم تزايد حتى قيل في نسبة المذهب المعروف إنه مذهب الجمهور، والصحيح أنه اتفاق بين أهل العلم أن المكي لا يشرع في عمرته من الحرم، بل لا بد أن يخرج إلى الحل. ثم ذكر بعد ذلك حكم العمرة المكية، وكثير من الناس بعد فراغهم من الحج بخروجهم إلى التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما ثم الدخول إلى مكة معتمرين وتكرار ذلك، وذكر أن الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم إلى آخر ما ذكر، وهذا الذي ذكره باعتبار الأفضل صحيح، فإن الأفضل عدم ذلك، لكن القول بعدم الجواز قول ضعيف، والقول بالبدعة أشد ضعفا، وأهل العلم متقابلون في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنها سنة ومنهم من يقول إنها بدعة، والصحيح أنها جائزة ليست بسنة ولا بدعة، لما ثبت عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر سئل عن ذلك فقال إن أناسا يفعلون هذا وسكت، إن أناسا يفعلون هذا وسكت ولم ينكر عليهم، ومراده بقوله جريان العمل بذلك. وثبت عند مالك في الموطأ أن عائشة كانت تفعل ذلك، أن عائشة كانت تفعل ذلك، ثم تركته رحمه الله رضي الله عنها في آخر عمرها، وكأنها ثقلت فعجزت عن ذلك ولم تفعله، وإلا فالمعروف في سيرتها رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك. فالأفضل أن لا يفعله الإنسان، لكن إن فعله فهو جائز. نعم. قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج.